بسم الله الرحمن الرحيم. موطني للعلم والعز منار، منذ شع النور في هذه الديار. أيها الشموس مكانك، ثبت الله جنانك. أنت من جيل دعني فقد فتنت نفسي برعته وحبه رمح السد وعذالي. باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى. صدى مركز النسخة الأصلية بالقصيم يقدم الباز. أهلا وسهلا. أناشيد في العلم إلى كل من يحب العلم في أبعد آفاقه، ويعشق الأدب في أرقى إيحاءاته وإشراقه. إلى كل من يحب الخلق الجميل في أحلى مناظره، ويستهويه الكرم الأصيل في أبهى مظاهره. إلى كل من يهيم بالسماحة والبشاشة في روعتها ونقائها، ويطرب للهمة العالية في ذرى سمائها. إلى كل من يعجبه الزهد في أعذب أحواله، ويروق له التواضع في أجمل أشكاله. إلى كل من يكره الرياء والجفاء، ويعشق الصفاء والوفاء والنقاء والحياء. إلى كل هؤلاء وغيرهم من إخواننا المسلمين نهدي هذا الشريط. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. لهم المحبة في النفوس عظيمة، وفضائل جلت عن الإحصاء. ومداد ما تجري به أقلامهم. أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. موطني للعلم والعز منار، منذ شع النور في هذه الديار. اكتسب الدين أثواب الوقار، وغدا رمزا له أسمى شعار. موطني للعلم والعز منار، منذ شع النور في هذه الديار. اكتسب الدين أثواب الوقار، وغدا رمزا له أسمى شعار. موطني للعلم والعز منار، منذ شع النور في هذه الديار. اكتسب الدين أثواب الوقار، وغدا رمزا له أسمى شعار. بين جنبيه تنامت ومضة، أوراقت نورا بأرض الحرم. ويد المختار أسقتها الهدى، فأضاء الكون بعد الظلم. موطني للعلم والعز منار، منذ شع النور في هذه الديار. فاكتسب الدين أثواب الوقار، وغدا رمزا له أسمى شعار من حراء حلق الفجر على خفقيه البشر نحو الأمم من حراء حلق الفجر على خفقيه البشر نحو الأمم واتسم ساحبا أضواءه فوق أهدابي وهام القمم فوق أهدابي وهام القمم موطني للعلم والعز منار منذ شع النور في هذه الديار اكتسب الدين أثواب الوقار وغدا رمزا له أسمى شعار وخبى وهج المعالي فترة عندما هبت رياح الظلم وبدا وجه قبيح مرعب إنه الجهل عدو الأمم بطشت كفاه في أمتنا فانزوت تشكو شديد الألم يمرح الجهل اختيالا فوقها يصفع العزة بخطو القدم أمة الأفذاذ منذ القدم تنجب الرواد أهل الهمم فهم بالمعجزات استنقذوا وطنا من أيدي الجهل العمي أمة الأفذاذ منذ القدم تنجب الرواد أهل الهمم فهم بالمعجزات استنقذوا وطنا من أيدي الجهل العمي نورهم إن جن ليل أمل عانق الجوزاء ساجي الحلم امتطى العزم أساطين الرجال وجاروا في كل فن ومجال امتطى العزم أساطين الرجال وجاروا في كل فن ومجال حطموا بالعلم أغلال المحال حطموا بقلوب راسية كالجبال حطموا بالعلم أغلال المحال حطموا بقلوب راسية كالجبال بقلوب راسية كالجبال أمتي تهفو إلى نيل المرام وأمانها على كف الغمام كي تنال المجد في أعلى مقام بشباب واثب نحو الأمام بشباب زانه تربية نهجها الإسلام أرقى النظم فتية تبدو على أنظارهم قوة العزم ونيل الأمم موطني للعلم والعز منار منذ شع النور في هذه الديار اكتسب الدين أثواب الوقار وغدا رمزا له أسمى شعار موطني للعلم والعز منار منذ شع النور في هذه الديار فاكتسب الدين أثواب الوقار والغد رمزا له أسمى شعار موطني للعلم والعز منار منذ شع النور في هذه الديار فاكتسب الدين أثواب الوقار وغدا رمزا له أسمى شعار موطني للعلم والعز منار منذ شع النور في هذه الديار أيها الشم مكانك ثبت الله جنانك أنت من جيل فتي حاسدوا فيه زمانك أيها الشم مكانك ثبت الله جنانك أنت من جيل فتي حاسدوا حاسدوا حاسدوا فيه زمانك فمتى ألقاك يوما مسرجا فيه حصانك فمتى ألقاك يوما مسرجا فيه حصانك حاملا حزما وعزما مطلقا في عنانك حاملا حزما وعزما مطلقا في عنانك معليا في الله حقا مالئا فيه كيانك معليا في الله حقا مالئا فيه مالئا فيه مالئا فيه كيانك أيها الشهم مكانك ثبت الله جنانك أنت من جيل فتي حاسدوا حاسدوا حاسدوا فيه زمانك قد عرفنا فيك علما في طريق الحق زانك وخبرنا فيك حلما عما والسوء صانك قد عرفنا فيك علما في طريق الحق زانك وخبرنا فيك حلما عما والسوء صانك أيها الشهم مكانك ثبت الله جنانك أنت من جيل فتي حاسدوا حاسدوا حاسدوا فيه زمانك فانطلق صوتا نديا معلنا فيه أذانك واقتحم شهما قويا قاهرا نذلا آنك فانطلق صوتا نديا معلنا فيه أذانك واقتحم شهما قويا قاهرا نذلا أهانك يرجع المجد فتيا خطبا منك حسادك يرجع المجد فتيا خطبا خطبا خطبا منك حسادك أيها الشهم مكانك ثبت الله جنانك أنت من جيل فتي حاسدوا حاسدوا حاسدوا فيه زمانك أيها الشهم تولى في جميع الأمر شأنك واحذر الأعداء دوما فلكم شاموا هوانك أيها الشهم تولى في جميع الأمر شأنك واحذر الأعداء دوما فلكم شاموا هوانك أسقهم موتا زؤوما أعملنا فيهم سنانك أسقهم موتا زؤوما أعملنا فيهم سنانك أعملنا فيهم سنانك أعملنا فيهم سنانك أعملنا فيهم سنانك أعملنا فيهم سنانك عملنا فيهم سنانك عملنا فيهم سنانك عملنا فيهم سنانك يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة احنا نحييكم يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة من صدى الفصيل ومن ربوع بريدة ترقبوا إصدارنا القادم يا هلا فيكم باقة حب وأفراح قلب للمنشد أبو تميم فرح فرح فرح يا زيني حديكم يا زيني حديكم روبنا طارت جاءت تناديكم بالأنس قد سارت تبغي مراميكم روبنا طارت جاءت تناديكم بالأنس قد سارت تبغي مراميكم مرحى مرحى مرحى فرحى فرحى فرحى مرحى مرحى مرحى فرحى فرحى فرحى يا هلا يا هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم وأودهم وأودهم وأودهم وأودهم في الله ذي الآلاء لهم المحبة في النفوس عظيمة وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما ومداد ما ومداد ما ومداد ما ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل أزكى وأفضل أزكى وأفضل صفات حميدة وخلال مجيدة ولكن اجتماعها جميعا في الإنسان أمر عسير والفوز بها والتحلي بها شيء عزيز ولكنه يسير على من يسره الله عليه وإن التأريخ يشهد والدنيا تشهد والأجيال تشهد أن عبد العزيز بن عبد الله بن باز قد جمعها جميعا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا ما أنتم وسواكم بسواء هذا الإمام يطوي الزمان بفعل الجميل من القول والصالح من العمل ويطوي المكان بشمولية الاهتمام والرعاية لعباد الله في أصقاع الأرض فهو كالغيث الهنيء مباركا أينما كان إن أصاب الأرض منه ري وإلا فطل يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعذب غالي يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعذب غالي يا مرحبا يا إمام الحق أنفسنا قامت تحييك في حب وإجلال يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعذب غالي يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعذب غالي يا مرحبا يا إمام الحق أنفسنا قامت تحييك في حب وإجلال ترقصت كلماتي وانبرى قلمي لمنطق صادق كالسيل هطالي ترقصت كلماتي وانبرى قلمي لمنطق صادق كالسيل هطالي ما أعظم الأنس يا أغلى الضيوف فقد جدتم علينا وأنتم أهل أفضالي يا من رأى مثله أو من يضارعه فليأتي بين الملا يزري بأقوالي يا من رأى مثله أو من يضارعه فليأتي بين الملا يزري بأقوالي يا رائد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في علم وأعمالك وحاتم في عطاياه وجودته في بحركم لا يساوي عشر مثقالي وحاتم في عطاياه وجودته في بحركم لا يساوي عشر مثقالي في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نبغة، أستاذ أجيالي الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيي به سالي الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيي به سالي العلم مؤنسه، والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال، بالنص فتواه، بالرفق ممشاه، من فيض تقواه مخشوشين الحال، بالنص فتواه، بالرفق ممشاه، من فيض تقواه مخشوشين الحال، لم ينتقص أحدا، لم يمتلئ حسدا، لم يفتتن أبدا بالمنصب العالي، دعني فقد فتن. هذا الإمام حبه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والحديث عنه متعة تطيب بها النفس ويعشقها الفؤاد ويتيه بها القلم، والتغني بشمائله شرف رفيع ومقصد شريف، والسير في ركابه سير على نهج صاحب المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني فقد فتنت نفسي بروعته وحبه رغم حساد وعذالي، دعني فقد فتنت نفسي بروعته وحبه رغم حساد وعذالي، باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى فلترحم حالي، بئس البيان الذي لم يكتسي حللا من مدح شيخ عظيم القدر مفضالي، بئس البيان الذي لم يكتسي حللا من مدح شيخ عظيم القدر مفضالي، لو ناب أمر معاذ الله أو خطر أفدي سماحته بالنفس والمال، لو أن لي حيلة أهديته منقلي فليس شيء على شيخ الهدى غالي، لو أن لي حيلة أهديته مقالي فليس شيء على شيخ الهدى غالي، لكن عينيه في الميزان راجحة تزري بمليون من أبصار أمثالي، لم تبصر العين لكن الفؤاد يرى بنور خالقه من بعد أميالي، لم تبصر العين لكن الفؤاد يرى بنور خالقه من بعد أميالي، أنت الكفيف ولكن أبصرت أمما بفيض علم نقي منك سلسالي، مرت 80 عاما كلها عمل ودعوة في شموخ دون إدلال، مرت 80 عاما كلها عمل ودعوة في شموخ دون إدلال، وأنت لازلت تمضي دون ما ملل في همة تبلغ الجوز وإقبال، يا أمة يعرف التاريخ سطوتها. هذا الإمام عالمي يعلم أن الأمة واحدة وأن العالم الإسلامي كل لا يتجزأ، وإن تباعدت أقطاره وتناءت دياره وهو العضو الصالح البار الراشد، يا أمة يعرف التاريخ سطوتها وبأسها ما لها لاذت بأذيالي، يا أمة يعرف التاريخ سطوتها وبأسها ما لها لاذت بأذيالي، كانت إذا غضبت يوما على أحد فزلزال الأرض منها أي زلزال، واليوم يا سائلا عنها فقد منيت بوابل من جحيم الذل منهالي، واليوم يا سائلا عنها فقد منيت بوابل من جحيم الذل منهالي، تفرق واختلافات ومسغبة، أما الجهاد فيلقى شر إهمالي، يذلها بعد ذاك العز شرذمة في الأرض من نسل أوغاد وأنذالي، يذلها بعد ذاك العز شرذمة في الأرض من نسل أوغاد وأنذالي، هذه فلسطين يلقى المسلمون بها أذية لم ترد يوما على بالي، والعين تبكي على البلقان من جثث وهتك عرض ومن تشريد أطفالي، والعين تبكي على البلقان من جثث وهتك عرض ومن تشريد أطفالي، تدمى جراحتنا في كل ناحية من الفلبين حتى أرض صومالي، وذاك شعب العراق الحر شرذمة تذيقه شر نيران وأنكالي، وذاك شعب العراق الحر شرذمة تذيقه شر نيران وأنكالي، والجرح يثعب في كشمير وألمي وكم يهان بها من ذات خلخالي، وسكين الهند يبكي من تسلطهم ومن مكائد غدار ومحتالي، وسكين الهند يبكي من تسلطهم ومن مكائد غدار ومحتالي، وتلك لبنان يغتال الجمال بها فلعنة الله تغشى كف مغتالي، وتلك ألبانيا كم تشتكي ألما وروسيا كم بها من شر أهوالي، وتلك ألبانيا كم تشتكي ألما وروسيا كم بها من شر أهوالي، وانظر لبعض ديار المسلمين ترى أبناءها بين مقتول وقتالي، يا أمة عزها الإسلام ليس لها هذا الإمام رباني فلا يقول إلا بالوحي نصا وروحا ولفظا وفقها، إيمان عميق وهمة عالية وخشوع وخضوع وتنفيذ لأوامر الشريعة وصيانة لمكاسب الشرع وذياد عن حياض الملة. ما تنعزها الإسلام ليس لها فيما عداه سوى بؤس وإذلال، يا أمة عزها الإسلام ليس لها فيما عداه سوى بؤس وإذلال، فهل يعود لها عز وأبهة وقلبها من هدى معبودها خالي، من يرتجي عزة في غير طاعته كظمئ يرتجي ماء بغربالي، من يرتجي عزة في غير طاعته كظمئ يرتجي ماء بغربالي، والله لو رجعت للحق والتزمت بنهجه دون تمييع وإخلال، ويممت وجهها للعلم وانتفعت بنوره لاهتدت من بعد إضلال، ويممت وجهها للعلم وانتفعت بنوره لاهتدت من بعد إضلال، ونالت المجد في أحلام ناظره وأصبحت بعد ذل في الدور العالي، يحميك مولاك يا أرض النبوة من ضيم وسوء اختلافات وبالبال، يحميك مولاك يا أرض النبوة من ضيم وسوء اختلافات وبالبال، يا ربي يا سميعا صوتي ومسألتي أدعوك يا ربي في صدق وإجلالي، أدعوك يا مبدع الأفلاك من عدم وخالق الناس من طين وصلصال، أدعوك يا مبدع الأفلاك من عدم وخالق الناس من طين وصلصال، يا واسع الفضل يا من لا شريك له ويا مقدر أرزاق وأجال، أطل لنا عمر هذا الشيخ إن لنا بمثله خير أمجاد وأمال، أطل لنا عمر هذا الشيخ إن لنا بمثله خير أمجاد وأمال، واحفظه من كل سوء واحميه أبدا من أي ضيم وأسقام وأنكال، وزده علما ونورا واحمي طلعته يوم القيامة من حر وأهوال، وزده علما ونورا واحمي طلعته يوم القيامة من حر وأهوال، يا ربي واجعل جنان كان الخلد منزله مع نبي الهدى والصحب والآل. وختاما صدى القصيم للشريط الإسلامي تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى. تم التسجيل والمكساج والإخراج باستوديو الرباط، مهندس الصوت طارق جابر. صدى القصيم للشريط الإسلامي، بريدة طريق المدينة، هاتف رقم 06.38.3004، فاكس رقم 06.38.19.1.21. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.